لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب المرور في المسجد. قال: باب المرور في المسجد. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما، لا يعقر بكفه مسلما. قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها. إذا مر بالمسجد، إذا مر بالسوق ومعه يعني سهام أو نحو ذلك، فليأخذ على نصالها حتى لا يعرض يعني غيره من المسلمين للضرر. وكما يعني ذكرنا في المرة السابقة إن النصال هي رؤوس السهام، رؤوس السهام، فهي التي تجرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يغطيها بيده أو بشيء ليمنع خطرها عن غيره من الناس. لا يعقر بكفه مسلما، لا يعقر يعني لا يجرح، لا يجرح بكفه مسلما يعني لا يجرح لأنه كف ذلك عن الناس، لا يجرح بكفه، بكف النصال يعني مسلما. إذا كف هو النصال عن الناس كان ذلك سببا في حفظهم وصيانتهم. أما يعني تبويب البخاري وإيراده للحديث، قال: باب المرور في المسجد. المناسبة للتبويب هي قوله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا، من مر في شيء من مساجدنا. كأن البخاري رحمه الله يقول باب المرور في المسجد، أي باب جواز المرور في المسجد. يعني لا يشترط أن يدخل الإنسان المسجد للصلاة، من الممكن أن يمر بالمسجد، وإلا فالله عز وجل قال: أو عابري سبيل، أو عابري سبيل. يعني يجوز للإنسان أن يمر بالمسجد وهو لا يقصد المسجد ولا يقصد الصلاة، لكن له حاجة أو له مصلحة في هذا المرور، كما كان من بعض الصحابة كانت بيوتهم شارعة على المسجد، فكانوا إذا أرادوا شيئا من الجهة الأخرى مروا بالمسجد، يعني بدل ما يلف حوالين المسجد فكان بيمر من المسجد. ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم ينهاهم يعني الشرع عموما والقرآن نزل: أو عابري سبيل. يجوز المرور في المسجد، وهو هذا الذي أراده البخاري. باب المرور في المسجد أي جوازه، أنه يجوز المرور في المسجد ولا يشترط قصد الصلاة. لكن هذا أيضا محفوف بتنبيهات يعني يذكرها العلماء، ومن هذه التنبيهات يعني التنبيه العام أن يكون المرور يعني له فيه حاجة، وليس مجرد يعني استهانة بالمسجد وكل شوية يمر في المسجد ويروح ويجيء بلا يعني ضرورة. لا، أن يكون في ضرورة هيمر من المسجد، أو هيدخل المسجد لحاجة له مثلا. مع أيضا التنبيه على لو أنه ربما كثر ذلك حتى صار كالامتهال للمسجد، جاز منع الناس من ذلك، يجوز منعهم من ذلك، كما هو كان حال أحيانا بعض الناس مثلا مع بعض المساجد. بعض المساجد كانت مثلا تبقى قريبة مثلا من البائعين والأسواق وكذا، يقوم البائعين والسوق يعني السوق ونحوهم يعني يتخذون المسجد يعني بطريقة فيها نوع من الامتهان. أما لو هم بيحافظوا عليه لا بأس أن يدخل ويمر بالمسجد لحاجاته داخل مثلا الحمامات نحو ذلك، لا حرج. لكن لو زاد ذلك وصار فيه امتهان للمسجد زي ما بيحصل من بعضهم، بتلاقي يعني ملوث الأقدام ومتسخ الملابس ويخش المسجد عشان يتبول ويطلع. لو دخل بقى 10 مرات هو وغيره على آخر النهار المسجد، يبقى طبعا في حالة صعبة جدا. ولذلك هذه المسألة أيضا تخضع لي يعني مسألة يعني المحافظة على يعني طهارة المسجد ويعني قداسة المسجد الحسية والمعنوية كذلك. إذن هذا الحديث فيه جواز المرور في المسجد، وفيه يعني أيضا تأكيد حرمة المسلم، وفيه تعظيم يعني أيضا حرمة الدم، وفيه أن المساجد أيضا مأمن للمسلمين. ثم قال: باب الشعر في المسجد. باب الشعر في المسجد، يعني وكأن البخاري رحمه الله أراد أن يقول ما حكمه، باب الشعر في المسجد ما حكمه، وأورد الحديث الذي فيه ما يدل على جواز ذلك. قال عن حسان ابن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه، هذا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر الإسلام الأشهر، أنه استشهد أبا هريرة، يعني طلب الشهادة من أبي هريرة أن يشهد له، يعني قال: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قال أبو هريرة: نعم. فهذا الحديث له يعني أو يعني فيه يعني مناسبة لقول حسان لهذا لأبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أنه رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد، فمر به عمر فلحظ، يعني عمر نظر له نظرة إنكار يعني على ما يفعل، فقال له حسان: قد كنت أقوله وأقوله وخير من وأقوله في المسجد وخير منك كان في المسجد، أو كلمة نحوها، يعني أنا كنت أقول هذا الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير منك كان موجود. ثم استشهد أبا هريرة، قال: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو له كذلك اللهم أيده بروح القدس؟ وهذا يعني احتجاج من حسان رضي الله عنه على عمر في يعني إنكار عمر عليه يعني أن يقول الشعر في المسجد، وكأن يعني عمر رضي الله عنه يعني الذي يعني عنده النهي عن ذلك في المسجد. وقد روى الترمذي بسند يعني صحيح أو حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، عن تناشد الأشعار في المسجد. طيب، هذا حديث حسان يفيد الجواز، حديث حسان يفيد الجواز، وحديث يعني عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص يفيد النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، والحديثان صحيحان، والحديثان صحيحان. طيب، هل هناك يعني وجه للجمع كما هو عادة العلماء في الأدلة إذا تعارضت؟ يلجأون طبعا أولا إلى الجمع بين الأدلة، والجمع ميسور، والجمع ميسور، وهو أن النهي يحمل على الأشعار التي فيها ما يخالف الشرع أو يخالف الأدب أو ما يخالف الهدي ونحو ذلك. الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم على حديث حسان هذا في مسلم، قال فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحا، إذا كان الشعر من النوع المباح، واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام، وأنه يستحب الشعر في المسجد إذا كان في ممادح الإسلام. يبقى إذن حديث حسان محمول على الشعر الذي فيه يعني كلام طيب وكلام يحث على المكارم، ويستحب إذا كان كذلك يعني كلام في ممادح الإسلام وشرع الإسلام ودين الإسلام، يستحب ولا بأس في ذلك. أما حديث النهي عن التناشد في الأشعار في المسجد فهذا يحمل على الأشعار والأناشيد التي فيها باطل، فيها طبعا ما يعني ما يخدع، ما يخدش الحياة، ما فيه يعني ما يقدح في المروءة، ما كذا نحو ذلك. يعني على سبيل المثال مثلا الأناشيد التي يعني فيها نوع من المياعة، زي يعني مثل ما مثلا بعضهم ينشد ويدندن كده ويعمل حاجات كده، أما الأناشيد التي فيها كلام طيب ونحو ذلك، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا مثلا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أو أي كلمات عموما طيبة فيها نوع من الكلام الطيب، حتى لو كان كلمات يعني معاصرة يقولها الناس لا بأس، لا بأس، والكلام يعني في ذلك كثير جدا وطيب لا بأس، لا سيما في الأفراح ونحو ذلك. يعني الأفراح مثلا إذا مثلا جيء ببعض الصبيان ونحو ذلك ينشد شعرا طيبا لا بأس، ينشد شعرا مثلا في توبة في كذا ونحو ذلك. نعم. يبقى إذن خلاصة الباب أنه يجوز الشعر في المسجد ما لم يكن فيه يعني باطل أو يعني كلام يعني فاسد فيجوز في المسجد. بعض العلماء قال لكن لا يكثر، لكن لا يكثر، وهذا أفضل في الحقيقة، إنه ما أمكن إن المسجد يبقى لو قلنا شعر فيه ما يبقاش كتير، يبقى حجم القرآن حجم الآيات الأحاديث هو الأكثر، حتى في يعني غير المسجد كثير من العلماء يذمون الكلام إذا كان أكثره من الشعر. يعني حد يقف يخطب مثلا الجمعة يقوم نسبة كبيرة جدا من كلامه شعر، هذا مذموم في الحقيقة على الصحيح من كلام العلماء. لماذا؟ لأنه أين القرآن؟ أين الأحاديث؟ ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه ما كان يقول الشعر أبدا، سبحان الله، ما كان يقول الشعر، والشافعي رحمه الله كان شاعر، فكان هذا يعني حاله وقوله محمول على الوجه الطيب، أشعار في الإسلام ومادح الإسلام ونحو ذلك. يعني من الكلمات الجميلة مثلا المنسوبة للشافعي رحمه الله تعالى، وكل الحوادث إذا تناهت فمقرون بها الفرج القريب، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، أو لا لا لا لا أنا راحت من بالي، لكن أبيات جميلة يعني إذا وكل الحوادث وكل الحادثات إذا تناهت فمقرون بها الفرج القريب، ولربما يعني يضيق، ولربما تصيب يعني الفتى يعني ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. كلام جميل يعني في الحقيقة. يقال الإمام أحمد رحمه الله ما كان يحب يعني يتكلم بالشعر لا في كلامه ولا في، لكن لا ما كان يقول إنه حرام، وإن كان هو استعمل بيت شعري يعني فيما يذكر عنه لما سمع يعني شخص يقوله بالليل يعني في معنى توبة أو نحو ذلك. ثم قال باب أصحاب الحراب في المسجد. باب أصحاب الحراب في المسجد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية يلعبون بحرابهم. هذا كلام مختصر يعني. قال باب أصحاب الحراب في المسجد. الحراب جمع حربة، جمع حربة، والحربة يعني أداة من أدوات الحرب، هي يعني عبارة عن حديدة يعني طويلة يقاتل بها يعني المقاتل ويرميها من بعد ونحو ذلك. فباب أصحاب الحراب في المسجد، وذكر حديث عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. هذا هو الشاهد، والحبشة يلعبون في المسجد. حبشة كان مشهورون بالرمي بالحربة، والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد. فكانوا يلعبون بالحراب يعني مع بعضهم ونحو ذلك في يوم العيد. هذا كان في يوم عيد، كما في روايات أخرى أنه كان في يوم عيد. فيقول البخاري باب أصحاب الحراب في المسجد، يعني كأنه أيضا يشير إلى يعني كلام العلماء في هذه المسألة، وجملة كلام العلماء في ذلك الجواز والمشروعية في أيام العيد ونحو ذلك، إنه يجوز يعني في المسجد إن يوم العيد يتبسط شيئا ما، يبقى في ألعاب في المسجد نحو ذلك، الأطفال يلعبون، بعض الرجال يلعبون، لا بأس، بشرط عدم امتهان المسجد، عدم امتهان المسجد. الله يرحم أيام زمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان يعني من الحاجات الطيبة زمان، كان يعني أغلب مساجد يعني إخواننا يعني كانت مساجدنا كانت ما شاء الله كانت مساجد كثيرة طبعا، وكانت المساجد الكبيرة كنا عندنا فيها ملاعب للصبيان، كنا نحط نعمل لهم يعني بتاع الترابيزة بينج بونج والأولاد يلعبوا نحو ذلك، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فالغرض يعني أنه يجوز ذلك في المسجد في يعني الأعياد، في الأوقات التي لا فيها يعني صلاة للمصلين، وبحيث لا يمتهن يعني المسجد ولا يؤثر على المصلين. قال باب أصحاب الحراب في المسجد. قالت عائشة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. يعني كما في الحديث الطويل شوية في تفصيل يعني أنه كان يحملها صلى الله عليه وسلم على ظهره، على ظهره، وتحكي في عائشة أن خدها كان يعني على يعني عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويحملها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، سبحان الله، كأنه يحمل طفلا يعني على ظهره، وهي تنظر إلى الحبشة من جزء من باب بيتها أو فتحة في بيتها، وهو يسترها صلى الله عليه وسلم بردائه، يعني هي فوق كده النبي صلى الله عليه وسلم عامل الرداء بتاعه كده، وهي بتنظر من وراء يعني الرداء ومن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنظر إلى لاعبهم. يعني وفي بعض الروايات تقول يعني وأنا جارية صغيرة، وتعلمون ما يعني تكون الجارية أو كلمة نحو يعني تبقى يعني ملاعب أنها تلعب ونحو ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوافقها في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث للباب، باب أصحاب الحراب في المسجد، بيان جواز دخول الحراب في المسجد ونحوها من باب يعني الترويح ونحو ذلك في أيام العيد ونحوها، بشرط أن لا يؤثر على الصلاة ولا على المصلين. طيب هنا البعض يقول طب ما هو مر بنا النهي عن أنه يشهر النصال للسهام في المسجد، طب ده هنا دول بأشهر النصال والحراب كلها في المسجد. الجواب أن هناك فرق، هذا محمول على أنهم يلعبون في غير أوقات وجود الناس في المسجد، بحيث أن هم الظاهر أن كان ده في وقت يعني ما لا يوجد أحد في المسجد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بذلك. وفي الحديث أيضا جواز نظر المرأة للرجال ما إذا لم يكن فيه فتنة، جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب يعني إذا لم يكن فيه فتنة. في مسألة كبيرة مش موضحها دلوقتي، لكن لعلها تأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك، وهي مسألة نظر المرأة إلى الرجال. والعلماء يختلفون، احنا طبعا في زماننا الحالي نسأل الله العفو والعافية، تكاد تكون هذه المسألة نسيت عند كثير من الرجال والنساء المتدينين. خلاص النساء بتبص للرجالة في التلفزيون وفي التليفون وفي كل مكان، خلاص ما كان بداية ما بدأت التلفزيونات القنوات الإسلامية كان لسه بقى المسألة لسه مطروحة، كان في شيء من الورع، كان الأخوات كثيرا ما يسألن عن هذه المسألة، هل يجوز أبص للشيخ وهو يعني بيشرح الدرس ولا حاجة ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. الآن احنا في الحقيقة احنا في محنة، ويعني رب نسأل الله أن يرفع عنا والله، الآن في محنة يعني تكد يعني ترى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو معناه يعني الناس يعني كالإبل لا تكاد تجد راحلة في المئة أو كلمة نحوها، كل مئة من الإبل تلاقي فيهم واحدة تنفع تبقى راحلة يعني تنفع تتعمد عليها في الصفر. نسأل الله العافية. فتنة يعني فعلا فعلا احنا الآن نجد جرأة شديدة جدا، إن النساء منتقبات وتتكلم وصوتها قد كده في الشارع وتبص للبائعين وتكلم الرجالة وتكلم الدنيا كلها، ولا نسأل الله العافية. كنا زمان أنا أذكر في الثمانينات كنا وإحنا خارجين من درس الشيخ محمد ربنا يحفظه في فيكتوريا في اسمها إف في كانت في حتة في بوكلة، بعض الأخوات كانوا بيحضروا بقى زمان، فكنا لسه بقى شباب ولسه يعني ما أنا، فكنا نقول لبعض ما شاء الله هم الجماعة دول بيبقى لهم صوت، كنا احنا لسه بقى صغار وما حدش فينا اتجوز ودول لسه كلهم بنات لسه ملتزمات وبتاع، كانش لسه بقى، فكون هم لهم ما شاء الله ده ما ده هم بيعرف يتكلموا دول، كنا نضحك مع بعض ما بنسمعش صوت اصلا، لولا تمشي في الشارع تقابلك واحدة منتقبة طبعا كل فترة ولا اتنين انت تبقى كأنك يعني شايف حاجة غريبة. الوقت ربنا يرحمه، نسأل الله العافية. واحد ممكن يبقى ماشي في الشارع وتسمع صوت واحدة منتقبة في آخر الشارع وتنادى على ابنها ولا بنتها ولا بتزعق لبياع ولا مش عارف ايه ولا يعني، نسأل الله العافية. ففيه جواز نظر المرأة للرجال إذا أمنت الفتنة. وعليه لو أن المرأة ستنظر إلى الشيخ مثلا أو غيره نظر فتنة يبقى لا يجوز، يحرم يعني بتشوف عين الشيخ شكلها إيه وحواجبه عاملة إزاي عارف ايه، هذا حرام. اما ان كانت تنظر نظر عدم في افتتان ونحو ذلك يجوز لها، والعلماء يتحفظون في ذلك بحيث انها يعني تمتنع ما لم يكن في ذلك ضرورة، خلاص تسمع تحاول ولو هتوجه نظرها توجه نظرها بين الحين والحين. نعم طيب هنقف على هذا القدر الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.